بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، اخذنا بالامس ما يتعلق بالحديث المرفوع وانه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه. هذا هو الحديث المرفوع. وأما بالنسبة للحديث المقطوع فيقول الناظم: وما لتابع هو المقطوع، أي ما أضيف إلى التابع فهو الحديث المقطوع. وهذا القسم يعتبر القسم الكم؟ الخامس. يعتبر القسم الخامس. هو أيضا لا يتعلق بمسألة الصحة والضعف، وإنما يتعلق بما انتهى الإسناد. فالحديث المقطوع من قطع ضد وصل، فالمقطوع ضد الموصول، وجمعه مقاطيع على الأشهر، ويقال له أيضا المقاطع. الحديث المقطوع من قطع ضد وصل، فالمقطوع هو ضد الموصول، وجمع المقطوع المقاطيع على الأشهر، ويقال أيضا في الجمع المقاطع. وإنما قيل للحديث المقطوع بأنه مقطوع لأنه انقطع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي. فما هو الحديث المقطوع؟ قال: وما لتابع هو المقطوع، ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. ما هو الحديث المقطوع؟ هو ما أضيف إلى التابع فمن دونه من قول أو فعل. ما أضيف أي ما نسب إلى التابع. من الذي أضاف إلى التابع؟ تابع التابع أو من دونه. ما أضيف إلى التابع، من هو التابع؟ إيش تعريف التابع؟ هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام. من هو التابعي؟ هو الذي لقي صحابيا حال كونه مسلما، حال كون التابعي مسلما ومات، أي التابعي على الإسلام. هذا هو التابعي. من هو التابعي؟ من لقي صحابيا مسلما، مسلما حال من الضمير في لقيا، والضمير في لقيا يعود إلى من؟ إلى التابعي. نحن الآن نريد نعرف تعريف التابعي. من هو التابعي؟ هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام، هذا هو التابعي. والتابعون منهم الكبار ومنهم المتوسطون ومنهم الصغار، لكن اختلف العلماء في المخضرمين هل يعتبرون من الصحابة أو من التابعين. من هو المخضرم؟ هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. المخضرمون معدودون في كبار التابعين. فما هو الحديث المقطوع؟ ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. فهو مجرد الإضافة إلى التابع، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون أضعف ضعيفا، قد يكون أضعف من الضعيف، فلا تعلق له بالصحة والضعف. مثاله بالنسبة للمقطوع القولي ما رواه الدارمي وغيره عن أبي قلابة أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة في الإسلام إلا استحل السيف، وسنده صحيح. مثال المقطوع القولي ما رواه الدارمي وغيره بسند صحيح عن أبي قلابة أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ومثال المقطوع العملي ما رواه ابن أبي شيبة عبد الرزاق ووكيع في الزهد عن سعيد بن جبير أنه كان يكره الكلام عند الجنازة وعند قراءة القرآن وعند القتال، وهذا سنده أيضا صحيح. فالمقطوع من مباحث الإيش؟ المتن. وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد. وهنا تنبيه وهو أن بعض العلماء يطلق المقطوع على المنقطع، وبعضهم بالعكس يطلق على المنقطع بأنه مقطوع، وهذا في بعضهم قد يكون قبل استقرار الاصطلاح، وفي البعض الآخر على سبيل التجوز، وفي البعض الآخر يكون اصطلاحا خاصا بهم. وأخيرا من مضان الآثار المقطوعة على التابعين مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسنن البيهقي وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وهكذا ابن المنذر، فهذه الكتب هي مضان الآثار الموقوفة والمقطوعة على التابعين. يبقى سؤال أخير، ما حكم الحديث المقطوع؟ هل هو صحيح أم ضعيف؟ ها عند من؟ ما حكم الحديث المقطوع؟ هل هو صحيح أم ضعيف؟ لا يخفى عليكم مقطوع، مقطوع. إيش بقي بعد مقطوع؟ ها؟ مقطوع مقطوع. أنت يا أخي اسمك عادل الأبيني، أي بحسب السند لا يقال ضعيف ولا صحيح، إنما ينظر إلى سنده. طيب إلى هنا والحمد لله. راجعوا يا أخوان، راجعوا من أول ما أخذنا لعلنا نذاكر ولا شيء. جزاكم الله خير.